الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقي في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس ختاما لكتاب الحج نقرأ بعض الروايات المرتبطة بفلسفة الحج، وبعد ذلك بإذن الله تعالى ندخل في كتاب الكفارات. الرواية الأولى في البحار، المجلد 99، صفحة 29. الرواية قال عن الفضل بن يونس قال أتى ابن أبي العوجاء الصادق عليه السلام فجلس إليه في جماعة من نظرائه. تعلمون أن ابن أبي العوجاء كان من المنحرفين والضالين والمنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى. جاء إلى الإمام ثم قال له يا أبا عبد الله، إن المجالس أمانات، ولا بد لكل من كان به سؤال أن يفعل، فتأذن لي في الكلام. فقال الصادق عليه السلام تكلم بما شئت. فقال ابن أبي العوجاء إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر؟ هذا هو سؤاله أنه إلى متى تعبدون هذه الأحجار وتهرولون حول هذا البيت هرولة البعير إذا نفر؟ طب التعابير كما تجدون تعابير نابية جدا، والموجه إليه الخطاب هو الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. التشبيهات، تشبيه بالبعير عندما يهرول حول شيء، أو عبادة للأصنام وللأحجار ونحو ذلك. وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر، من فكر في هذا أو قدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. هذه الأفعال التي تصدر منكم ومن أمثالكم هذه عبث، هذه ليست أعمال مبنية على الحكمة والنظر والإتقان والدقة. من فكر في هذا، يعني من تأمل في أعمالكم هذه أو قدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه، وأبوك أسه ونظامه. فقال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق، لا يستطيع أن يستعذب الحق، لا يستطيع أن يرى الحق لأنه أعمى البصيرة. الله سبحانه وتعالى أعمى بصيرتك، فأنت ترى هذا عبادة للحجر، ترى هذا هرولة البعير إذا نفر ونحو ذلك. إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه، بعد عند ذاك لا يستطيع أن يتذوق طعم الحق، يراه مرا عليه وإن كان في الواقع هو عذب فرات. فلم يستعذبه وصار الشيطان وليا، عند ذلك الشيطان وليه. يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره، وهذا بيت. التفتوا هذه النقطة، نحن أشرنا إليها مرارا متعددة أن هذه الأعمال إنما تصدر حول توجد في هذا البيت الحج لهذه النقطة الأساسية التي يشير إليه الإمام عليه الصلاة والسلام. وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه. المهم أنه يريد أن يرى منهم العبودية، وإلا كما قالت الآية المباركة لن ينال الله لحومها أو دماءها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الأعمال الظاهرية ليست هي المطلوبة لذاتها، نعم هي الطريق للوصول إلى تلك الغايات ولكن ليست هي الغايات، ليست هي الأهداف. قال وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته وقد جعله محل الأنبياء وقبلة للمصلين له، فهو هذا البيت شعبة من رضوانه. هذا شعبة من رضوان الله باعتبار أنه الجنة واحدة من درجاتها الرضوان، ورضوان من الله أكبر. إذن هذا البيت هنا شعبة من رضوان الله وطريق وتعظيمه، شعبة من رضوانه وطريق تؤدي إلى غفرانه، منصوب هذا الطريق منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال. هذه رواية من الروايات الواردة في المقام. الرواية الثانية الواردة في المقام وهي رواية واردة في الخطبة القاطعة في نهج البلاغة في الخطبة 192. الرواية الإمام سلام الله عليه يقول بعض مقاطعها لا جميعها، لا جميع الخطبة، بعض مقاطعها الإمام سلام الله عليه يقول ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياما. إذن مع أنها لا تضر ولا تنفع لا تسمع ولا تبصر، ولكن هنا يختبر عبودية العبد. الإمام سلام الله عليه التفت يبين نكات حتى تبين تأكيد العبودية، تبين كامل الذلة والمسكنة والخضوع لله سبحانه وتعالى. يقول ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا عليكم السلام. الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا البيت الحرام، هذا البيت العظيم، لم يجعله في مكان فيه أشجار وغابات، وإنما جعله بأوعر بقاع الأرض حجرا وأقل متائق الدنيا مدرا أو مدارا وأضيق بطون الأودية قطرا، حيث المياه التي تنزل من السماء قليلة جدا، بين جبال خشنه رمال دمثه وعيون وشله وقرى منقطعه، ولا يكو بها خف ولا حافر ولا ظلف. ثم أمر سبحانه آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحو هذا البيت، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم، تهوى إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي سجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة حتى يهزوا مناكبهم ذللا. النقطة الأساسية هذه، وهي الذلة والمسكنة والخضوع لله سبحانه وتعالى، يهلون لله حول هذا البيت التهليل ويرملون على أقدامهم. قلنا فيما سبق ما معنى الرمل وهو دون العدو، ويرملون على أقدامهم بأي نحو؟ قال شعثا غبرا قد نبذوا السراويل. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرجهم من تلك الحالة الطبيعية، ذلك الرفاه الذي يعيشونه في بيوتهم في مناطقهم في بلدانهم عند أهليهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرجهم من هذه الحالة. كيف؟ بهذه الطريقة، شعثا غبرا له، قد نبذ السراويل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم، باعتبار أنه من المستحبات أن يتركوا الشعور أو الشعر حتى يكون، كان من المستحبات قلنا للحاق المستحب أن الإنسان قبل شهر أو أكثر ألا يحلق رأسه، ألا يقص شعر رأسه، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا اعتبارا مبينا وتمحيصا بليغا. وكل ذلك لماذا؟ قال جعله الله تعالى سببا لرحمته ووصلة إلى جنته. هذا هو الطريق الموصل إلى الرحمة وإلى الجنة. لو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم الأشجار دان الثمار ملتف البناء متصل القرى، بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراصة مغدقة وزروع ناظرة وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب بعضه. وياقوتة وياقوتة حماء ونور وضياء، لخف ذلك مصارعة الشك في الصدور. شوفوا النفات الأساسية، يقول لو كانت هكذا عند ذلك لما وصل الإنسان إلى الكمال المطلوب من هذا العمل. الله سبحانه وتعالى يجعل بعض الأعمال منشأ للشك الصدور، يعني الإنسان يتساءل لماذا هذا العمل، لماذا؟ لأنه لا يفهم حكمة العمل، فحيث لا يفهم حكمة العمل عند ذلك يبدأ بالتشكيك. فهنا من كانت عبوديته لله قوية يأتي بالعمل، لماذا؟ امتثالا لأمره وطاعة لأوامره سبحانه وتعالى. أما من كان إيمانه ضعيف يقول عقلي لا يتحمل ذلك، هذا العمل لا حكمة من ورائه أصلا، لا يمكن العمل بها. وهكذا الإمام سلام الله عليه يقول بأن الله إنما جعل الحج في هذه المنطقة، قال حتى يقوي الشك في الصدور. لماذا يقوي الشك في الصدور؟ هنا بعد إذا قوي الشك لا يأتي الإنسان بالعمل إلا إذا كان إيمانه قوي جدا، عبوديته لله لا يوجد فيها أي تردد وشك. قال لخف ذلك مصارعة الشك في الصدور ولوضع مجاهدة إبليس على القلوب، لأنه عندما يضعف الشك عند ذلك بعد إبليس لا يستطيع أن يوسوس كما يشاء، أما عندما يقوى الشك يستطيع إبليس أن يوسوس، وهنا يتكامل الإنسان، لولا ذلك لما استطاع الإنسان التكامل. ولنفى معتلج الريب من الناس، ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره، إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا أبوابا فتحا إلى فضله وأسبابا ذللا لعفوه. هذه الرواية كما قلت في نهج البلاغة الخطبة 192 المعروفة بالخطبة قاطع. رواية أخرى، روايات كثيرة موجودة في المقام لا نستطيع أن نقرأها جميعا. واحدة من تلك الروايات الرواية عن أبي بصير قال: حججت مع أبي عبد الله عليه السلام، فلما كنا في الطواف قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، يغفر الله لهذا الخلق. فقال: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. طبعا في روايات أخرى إشارة إلى هذا المطلب. الإمام سلام الله عليه يسأل، يقول السائل يسأل يقول: يا ابن رسول الله، لماذا أن هؤلاء كذلك؟ قال: لأنهم أنكروا ولايتنا أهل البيت، هؤلاء إنما صاروا في بواطنهم بهذه الصورة لأنهم أنكروا ولايتنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. قال: قلت له: أرنيهم. قال: فتكلم بكلمات ثم أمر يده على بصري، فرأيتهم قردة وخنازير، فهالني ذلك، ثم أمر يده على بصري فرأيتهم كما كانوا. الرواية في البحار الجزء 47 في صفحة 79. الرواية الأخيرة التي أيضا قرأنا ما يماثلها فيما سبق من مستدرك الوسائل، وهو حديث الشبلي. هذه الرواية أيضا واردة في البحار، الرواية في الجزء 99 من البحار صفحة 124. الرواية قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا أردت الحج فجرب قلبك لله من قبل عزمك. جرده من ماذا؟ قال: من كل شاغل وحجاب. وحجاب من كل شاغل وحجاب كل حاجب. إذن الأمر الأول الذي ينبغي للحاج أن يقوم به في الحج أن يجرد قلبه لله سبحانه وتعالى، أن يفرغه إلا منه سبحانه وتعالى. وفوض أمورك كلها إلى خالقك، وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وحكمه وقدره، وودع الدنيا والراحة والخلق. العمل الأول هو أن الإنسان لا أقل ولو لمدة شهر واحد يودع الدنيا والراحة والخلق، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في ذيل هذه الآية المباركة: ففروا إلى الله. الإمام سلام الله عليه يقول: ففروا إلى الحج، كأن الفرار إلى الله إنما هو طريقه في الحج، وإلا نحن في الصلاة أيضا نريد أن نتوجه إلى الله، ولكنه الإنسان وهو بين أهليه في وطنه في بلاده مع إمكاناته مع حشمه خدمه أولاده ونحو ذلك لا يستطيع أن يجرد نفسه عن هذه الأسباب. نعم، إذا انقطعت به الطرق والسبل عند ذلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الإنسان عندما ينقطع في السفر عند ذلك يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه وهو في البلد وهو بين أهله. المهم قال: وودع الدنيا والراحة والخلق، واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين، ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك، مخافة أن يصير ذلك عدوا ووبالا. الآيات صريحة في هذا المعنى، أن المال قد يكون عدو، أن الأولاد قد يكون أعداء، أن الجاه قد يكون عدو. لماذا؟ لأن أعدى عدائك أو أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. الإنسان إذا ربط نفسه بمثل هذه الأمور، بالجاه بالمال بالقوة بالشباب بالخدم ونحو ذلك، هذا يتصور بأنه ماذا؟ يتصور أنه شيء في قباله سبحانه وتعالى، فيريد أن يتلبس بلباس الألوهية. هؤلاء الطواغيت في الأرض هؤلاء يريدون لباس الألوهية، ولكن وإلا يدعونها بألسنتهم، وإلا جميعا هم من الفراعنة. فرعون ادعى له الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، كل طاغوت في الأرض. هذا مثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. فرعون ليس المراد منه هذا الشق الذي ورد ذكره واسمه وقصته وتاريخه وحقيقته في القرآن، هذا مثال. لا أريد أن أقول أنه لم يكن في زمان موسى فرعون، لا، فرعون موسى هذا واحد من مصادق القرآن، واحد من مصادق الفرعون الذي جاء في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول وتلك الأمثال نضربها للناس، هذه أمثال، وإلا كل دكتاتور يريد أن يقول أنا ربكم الأعلى. طبعا كل على قدره يقول أنا ربكم الأعلى بمقدار ما يدعي لنفسه الاستقلال عن الله سبحانه وتعالى، في جاهه، في عظمته، في أولاده، في ماله، هذا بهذا المقدار يريد أن يقول أنا الرب، مو هو الرب سبحانه وتعالى. إذن هنا يقول مخافة أن يصير ذلك عدوا ووبالا، قال من ادعى رضا الله واعتمد على شيء سواه صيره عليه عدوا ووبالا. التفتوا لها النكتة، قال واعتمد على شيء سواه، من اعتمد على شيء سوى الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو ذاك الشيء يكون عدوا له، ذاك الذي يريد أن يعتمد عليه يكون عدوا ووبالا عليه، لأن هذه الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أقول بأنه لا بد أن لا نعتمد على الأسباب، يعني أن لا نعتمد على الأسباب من دون الله سبحانه وتعالى، وإلا مو معناه أنه إذا أنا جعت أو إذا عطشت لا بد أن أجلس حتى يأتي الطعام إلى فمي، أو الله سبحانه وتعالى يشبعني ويطعمني ويسقيني من غير طريق الأسباب والوسائط، لا، هذا غير معقول. ولكن هذه الأسباب والوسائط عندما تعمل عملها تعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد دائما للإنسان أن ينظر إلى هذه الوسائط من باب أنها تعمل بإذن الله، من باب أنها مأمورة ومسخرة له سبحانه وتعالى. قال من ادعى رضا الله ولكن واعتمد على شيء سواه طيره عليه عدوا ووبالا، ليعلم، لماذا؟ ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لأحد إلا بعصمة الله وتوفيقه، واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع. من الآداب أيضا أن يستعد الإنسان كأنه يذهب إلى الموت، واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع، وأحسن الصحبة، وراعي أوقات فرائض الله وما وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبر والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات. الإمام سلام الله عليه عند ذلك يدخل في بيان فلسفتي وحكمتي بعض الأعمال المستحبة والواجبة في الحج، ثم يقول ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك. هذا الغسل المستحب قبل الإحرام، قلنا من مستحبات الإحرام ما هو؟ أن يغتسل الإنسان. يقول هذا إشارة إلى أن تغسل بالتوبة ذنوبك، يعني هذا العمل له ظاهر وهو غسل البدن الظاهري، وله حقيقة وباطن وراء هذا الظاهر وهو غسل القلب من الذنوب والآثام ورذائل الأخلاق. الإنسان لابد إنصافا إذا ذهب إلى الحج يجعل في مقدمة أعماله أن ينوي في كل عمل من هذه الأعمال أن ينوي ذلك العمل الظاهري، ولكن يقصد حقيقة ذلك العمل. ثم اغسل بماء التوبة الخالصة توبة النصوح ذنوبك وألبس كسوة الصدق. وبعد ذلك لابد أن يلبس ثوبي الإحرام بعد الاغتسال بعد غسل الإحرام، والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع، وأحرم بعدها بعد أن لبس الثوبين لابد أن يحرم لله، لابد أن ينوي تلك النية، وأحرم عن كل شيء يمنعك من ذكر الله ويحجبك عن طاعته سبحانه وتعالى، لأنه بذكر الله تطمئن القلوب. إذا لم يكن هناك ذكر بالله عند ذلك القلوب تكون مضطربة. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول استحوذ عليهم الشيطان، ماذا فعل بهم؟ فأنساهم ذكر الله. إذن هذا الشيطان من قبيل هذا المرض المعروف الآن في مثل هذه الأزمنة بمرض الأيدز. مرض الأيدز عندما يدخل إلى بدن الإنسان أول عمل يقوم به يتوجه إلى الجهاز الدفاعي الذي يملكه الإنسان، يشل هذا الجهاز ثم يعبث في البدن بما يشاء، لأنه لا يوجد هناك مدافع عن هذه القلعة، عن قلعة الجسم. والشيطان يعلم أن الجهاز الدفاعي للإنسان هو ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله نور في القلوب، والشيطان لا يستطيع أن يأتي في النور ليعمل عمله، وإنما إذا استطاع أن يأتي فهو في الظلمة يستطيع أن يأتي. من قبيل السارق، السارق لا يستطيع أن يدخل إلى البيت إلى المملكة، العدو لا يستطيع أن يدخل إلى البلاد تحت الشمس تحت رابعة النهار، نعم لا بد أن يدخل غفلة، لا بد أن يدخل خلسة، لا بد أن يدخل في الظلمة. الشيطان يعلم بأن الإنسان ما دام هو ذاكر لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل له شيئا. متى يستطيع؟ عندما ينسيه ذكر الله سبحانه وتعالى. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. خب إذا أنساهم ذكر الله ماذا يحدث؟ نسوا الله، فماذا؟ فأنساهم أنفسهم. الإنسان إذا نسي الله سبحانه وتعالى عند ذلك ماذا؟ ينسى نفسه. ما معنى أنه ينسى نفسه؟ يعني لا يعرف أنه من أين وإلى أين، لأنه نسي موطنه الأساسي. موطنه الأساسي حقيقته من أين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن حقيقته من هنا. فإذا نسي نفسه نسي مبدأه، نسي معاده، عند ذلك يعبث به الشيطان ما يشاء، يكون عند ذلك وليه الشيطان. الشيطان وليهم. بعض الناس بعض المؤمنين الله وليهم، وبعض الناس الشيطان وليهم. خب الولي ماذا يفعل؟ يفعل في أمر المولى عليه ما يشاء، ولا يوجد هناك مانع ووازع. فلهذا الرواية تقول وأحرم عن كل شيء يمنعك من ذكر الله ويحجبك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا جنابكم تجدون فيما يرتبط بذكر الله لم يرد عندنا، لم ترد عندنا عبادة كالذكر، غير مقيدة بأي شرط أو قيد أو حال أو أنت أي عبادة أخذتها تجد أنها فيها مجموعة من القيود والشروط لا يمكنك أن تأتي بها مثلا ما شئت. مثلا الصلاة، الصلاة قربان كل تقي، ولكن الإنسان هل يستطيع أن يأتي بالصلاة في كل الأقوال؟ لا. إذا كان جنبا لا يستطيع، إذا كان غير متوضئ لا يستطيع، إذا كان في أرض مغصوبة لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع، لا يستطيع. هذا معناه أن هذه الصلاة التي هي قربان كل تقي، التي هي معراج المؤمن، أيضا مقيدة بأحوال وشرائط وقيود و إلا الذكر، وهكذا الصوم، وهكذا باقي العبادات إلا الصوم. فلهذا القرآن الكريم واذكروا الله ذكرا كثيرا، لا قيد ولا شرط ولا أي شيء آخر. واذكروا الله ذكرا كثيرا بلا أي قيد أو شرط. المهم قال ولبي، وبعد ذلك يأتي دور التلبية التي قلنا أن المؤمن والمحرم لا بد أن يلبي إلى أن يرى بيوت مكة. ولبي، لبي ماذا معناه؟ قال بمعنى إجابة طافية خالقة زاكية لله عز وجل في دعوتك متمسكا بالعروة الوثقى. وطف بقلبك، بعد التلبية والوصول إلى مكة أول عمل يقوم به الإنسان ما هو؟ هو الطواف حول البيت. خب أنت كيف تطوف حول البيت؟ هل تطوف حول هذه الأحجار التي بتعبير الإمام أمير المؤمنين لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر؟ هذا هو الهدف؟ قال لا، وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت. إذن بقلبك لابد أن تطوف حول عرش الرحمن، وبنفسك وبدنك تطوف حول البيت، لأنه ورد في الرواية هذا المضمون بأنه سأل السائل الإمام سلام الله عليه لماذا أن البيت له أربعة أركان، لماذا مو ستة أركان، سبعة أركان، ثمانية أركان؟ قال لأنه بني على غرار البيت المعمور فإن له أربعة أركان. سأل السائل لم ينقصر سؤال السائل، قال يا ابن رسول الله لما أن البيت المعمور على أربعة أركان؟ قال لأن العرش له أربعة قوائم، والبيت المعمور إنما بني على غرار العرش، والعرش له أربعة قوائم. هسه هذه القوائم، سأل السائل مرة ثالثة، قال ولماذا أن العرش صار له أربعة قوائم؟ طب لماذا مو خمسة قوائم، ثلاثة قوائم؟ قال لأن أسماء الله أربعة. قال ما هي ابن رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا تبين أن هذه الأسماء أو أن هذه الأركان الأربعة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى تلك التسبيحات وهي سبحان الله إلى آخر التسبيحات التي نقرأها. تبين أن هذه الأربعة أيضا لها حكمة، لها فلسفة، لها حقيقة في علم الله سبحانه وتعالى. لهذا تجدون أن الإمام سلام الله عليه يقول وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش فطوافك مع المسلمين بنفسك حول البدن حول البيت. وهرول هربا، طب الإنسان إذا كان هناك عدو يخافه، سبع يريد أن يفترسه، ماذا يفعل؟ يتباطأ في مشيه أو يسرع ويركض ويهرول في مشيه. من الواضح الهروب من الأسد يقتضي الركض، يقتضي الهرولة. يقول الإمام وهرول هربا من هواك وتبريا من جميع حولك وقوتك. أنت لا حولك لك ولا قوة، تبرى عن حولك وقوتك وتوسل وتوكل بحول الله واعتمد على حول الله وقوته سبحانه وتعالى. واخرج عن غفلتك وزلاتك بخروجك إلى منى. وبعد أن ينتهي من أعمال عمرة التمتع لا بد أن يتوجه إلى منى. يقول هذا الخروج يوم الترويات فليكن بهذا المعنى، واخرج عن غفلتك وزلاتك، لأن الإنسان عندما يغفل يستحوذ عليه الشيطان. في الرواية ورد أن الطير لا يصاد إلا إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا وجدتم طيرا اصطيد من قبل صائد اعلموا أنه غفل عن ذكر الله، يعني خرج عن الحريم الأمن الإلهي، عن حريم الأمن الإلهي. عندما خرج الإنسان عن حريم الأمن والأمانة الإلهية عند ذلك يتخطفه الطير فتهوي به الريح في مكان السحيق، عند ذلك يقع أينما يقع، تأخذه العاصفة يمنة ويسرى. أما إذا أراد أن يكون في حرز الله، في حصن الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. والشيطان لا يستطيع أن يقتحم هذا الحصن المنيع، لماذا؟ باعتبار أنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: واخرج عن غفلتك وزلاتك بخروجك إلى منى، ولا تتمن ما لا يحلك لك ولا تستحقك. شوفوا هذه ولا تتمن ما يحل لك ولا تستحقه، يمكن أن يفسر على معاني. مرة إنسان يطلب شيئا حراما من الله سبحانه وتعالى، فالدرجة من الأمنية في منى أن لا تتمنى على الله الحرام، أن لا تطلب منه الحرام، وهذا هو مبتدأ أو عموم الناس يطلبون هذا، ولكن لا يطلبون الحرام. ولكنه الإنسان المؤمن، الإنسان الموحد، الإنسان العارف لا يتمنى على الله ما لا يحل له، حتى الحلال، حتى الحلال لا يتمنى. لماذا؟ لأنه يريد لقاء الله سبحانه وتعالى، لا يتمنى على الله الجنة، لا يتمنى على الله الخروج من النار، هذا حلال ولكنه لا يتمنى. هذا من قبيل أنك لا تتمنى على الله أكل لحم الحمار، مع أن أكل اللحم حلال أو ليس بحلال، نعم، ولكن أنت لا تتمنى هذا الحلال، تتمنى حلالا أفضل منه، أرقى منه مرتبة. طب لو دار الأمر أن تتمنى على الله الجنة، وأن تتمنى على الله لقاء الله سبحانه وتعالى، هذا حلال وذاك أيضا حلال، ولكن أيهما تتمناه على الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان عندما يأتي إلى بيت ليرى هناك حبيبة، ليرى هناك صديقة، ليرى هناك من يحبه، يتمنى على صاحب البيت أن يريه بستانه أم يريه شقه، أي منهم؟ هذا الذي يتمنى على الله الجنة، هذا من قبيل من يتمنى على صديقه وحبيبه، يتمنى عليه ماذا؟ أن يريه بستانه، لا أن يريه جمال وجهه. الإنسان عندما يتمنى لا بد أن يتمنى الكبير، لا أن يتمنى. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن عبدتك لأنك أهلا للعبادة. هذا مو معنى أنه الجنة غير مطلوبة، الخلاص من النار غير مطلوب، لا، العتق من النار مطلوب، الدخول في الجنة مطلوب، ولكن الإنسان يقف عند هذه المرحلة أو يتمنى على الله أكثر. هنا تقول: ولا تتمنى ما لا يحل لك. الجنة حلال ولكنه للأوحدي ليست بحلال، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. الإنسان صحيح أن طلب الجنة من حسنات الأبرار، ولكن هي الجنة هي ماذا؟ من سيئات المقربين. ومن هنا لا تتمنى ما لا يحل لك، واعترف بالخطايا بعرفات، اعترف هناك هذه عرفات. إذا تتذكرون تلك الرواية التي قرأناها في المستدرك عن الإمام زين العابدين، الإمام سلام الله عليه قال أن عرفة مأخوذة من معرفة الله سبحانه وتعالى. الإمام هنا يضيف معنى آخر، هذا لا تنافي، هذا معناه صحيح وذاك معناه صحيح. يقول: واعترف بالخطايا بعرفات، وجدد عهدك عند الله بوحدانيته وهي المعرفة، وتقرب إلى الله تعالى واتقه بمزدلفة. مزدلفة يعني التقرب، ازدلاف يعني التقرب، هناك حاول أن تتقرب إليه سبحانه وتعالى، واصعد بروحك إلى الملأ الأعلى بصعودك إلى الجبل. تذكرون قلنا في مزدلفة من المستحبات ماذا؟ الصعود بمقدار على الجبل. هذا الصعود يقول هذا هو العمل الظاهري، أما العمل الواقعي الباطني الحقيقي الذي وراء هذا هو أن تصعد ببدنك إلى الجبل، ولكن أن تصعد بروحك إلى ماذا؟ إلى الملأ الأعلى. واذبح. عند ذلك ننتقل إلى منى وأعمال منى. قال واذبح حنجرة الهوى والطمع عند الذبيحة. عندما تذبح الذبيحة فلتكن نيتك أن تذبح الطمع والهوى، لأنه الإنسان إذا لم يذبح الهوى على مذبح التقوى عند ذلك يكون إلهه ماذا؟ هوى. من اتخذ إلهه هوى، عند ذلك يكون الهوى هو الرب الأعلى، هو المطاع في مملكة الناس. لا أن المطاع هو العاقل، لا أن المطاع هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم من عقل أمير عند هوى، كم من عقل أسير عند هوى أمير. الهوى عند ذلك يكون الآمر الناهي في البدن، وهذا العقل الذي به يعبد الرحمن ويكتسب به الجنان يكون ماذا؟ يكون مأمورا. فإذا صار مأمورا لابد أن ينفذ، يعني يكون اليد الإجرائية لمن؟ للهوى. فالهوى يحركه الشيطان، لأن الهوى في خدمة الشيطان، والهوى يحرك من؟ يحرك العقل. يقول أنا أريد العمل الكذائي، ما الطريق؟ العقل ماذا؟ لأنه عنده قدرة على التأمل، عنده قدرة على الفكر، يريه الطريق، حتى ذاك الطريق الذي لا يستطيع أن يبينه الشيطان للإنسان، لأنه في محله من علم الكلام ثابت أن الشيطان ضعيف من الناحية الفكرية العقلية، تعقله ضعيف. نعم تخيله عالم المثال عنده قوي، والإنسان فلهذا بعض الأعمال الشيطان لا يستطيع أن يريك الطريق، العقل يريك الطريق، الشيطان يقول افعل، الهوى يأمر العقل يقول أوجد لي الطريق، عن أي وسيلة أنفذ هذا؟ فلهذا تجد بأن الإنسان إذا مشى في طريق الشيطان يكون هو الشيطان الأكبر، ذاك يصير شيطان أصغر. لماذا؟ لأن الشيطان لنا لا عقل له، أما أنت يكون لك عقل، ومن هنا يكون الإنسان أضل سبيلا. لماذا يكون أضل سبيلا؟ لأن البهيمة أيضا تقوم بتلك الأعمال التي أنت تقوم بها، السبع أيضا يقوم بتلك الأعمال التي تقوم بها، ولكن السبع والبهيمة تقوم بأعمالها من غير قدرة العقل، وأنت تقوم بأعمال السبعية والبهيمية بواسطة ماذا؟ بواسطة قدرة العقل. ومن هنا يكون الإنسان أضل سبيلا. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه أضلوا باعتبار أنه توجد عندهم قدرة العقل. كم من عقل أسير عند هوى أمير. عند ذلك وأنتم تعلمون أن الأسير هل يستطيع أن يخالف آسره؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع. لابد أن يأتمر وينتهي بكل ما يقوله ذلك الآمر الذي هو الهوى. قال وارمي الشهوات والخساسة والدناءة. عندما ترمي الأحجار ترمي الجمرات الثلاث، يقول وارمي الشهوات والخساسة والدناءة والأفعال الذميمة عند رمي الجمرات. خب عندما أتي إلى الحلق ماذا أفعل؟ قال واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك. عندما تحلق شعرك فليكن هذا حلق لكل العيوب الظاهرة والباطنة. وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلاءته من متابعة مرادك بدخولك الحرم، لأن الحرم هو ماذا؟ هو مكان الأمن الإلهي. فلهذا تتذكرون نحن قلنا أن هناك مجموعة من المحرمات مربوطة بأين؟ مربوطة بالحرم، محرمات الحرم، لأن الحرم مكان الأمن الإلهي. طبعا هذا هو المكان المادي الأمن المادي، وعندنا أمن ماذا؟ أمن معنوي. يعني عند ذلك لا تستطيع أن تنالك الشياطين بسهامها. الإنسان إذا دخل إلى الحرم الأمن الإلهي الشياطين لا تستطيع أن تنال منه شيء. فلهذا وجدت أن القرآن الكريم يقول بأنه الشيطان يوسوس، ولكن يستثني طائفة. من هم؟ عباد الله المخلصون، هؤلاء الذين استخلصهم الله فجعلهم في حرمه الأمن. عند ذلك بعد لا يستطيع الشيطان أن يصل إليهم حتى يوسوس لهم أو إلى غير ذلك. قال: واحلق العيوب وزر البيت متحققا لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله وسلطانه، واستلم الحجر رضاء بقسمته وخضوعا لعزته، وودع ما سواه بطواف الوداع. إذن عندما تقوم بطواف الوداع الذي هو من المستحبات ماذا تنوي؟ أن تودع كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تعتمد إلا عليه. وصف روحك وسرك للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على الصفا، لأنه يقف بين الصفا والمروة. يقول: إذا وقفت على الصفا فلتصف روحك وكن ذا مروة من الله نقية أوصافك عند المروة، واستقم على شرط حجتك ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ربك وأوجبت له إلى يوم القيامة. واعلم بأن الله تعالى لم يفترض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه، بقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا مو فقط ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس الصلاة، ولله على الناس الصوم، ولله على الناس الزكاة، الخمس، كل الأعمال الواجبة ولله ولله ولله. ولكنه لماذا خصه؟ يقول: سنة، ولا شرع نبيه سنة في خلال المناسك على ترتيب ما شرعه إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة. إذن الإنسان إذا أراد أن يعرف هذه الحقائق لابد أن يستفيدها من أين؟ يستفيدها من أعمال الحج. شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول أن أعمال الحج هي تجسيد لأصول الدين في الإسلام، للتوحيد، للعاد، للنبوة، للإمامة، للمعاد. أنت تجد في كل فقرة من فقرات أعمال الحج تجد أنه تجسيد وتمثل لأصل من هذه الأصول، أو لفرع منشعب من هذه الأصول. وفصل بيان السابقة من الدخول في الجنة، وفصل بيان السابقة من الدخول في الجنة أهلها ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك الحج من أولها إلى آخرها لأولي الألباب وأولي النهى. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. سننتقل في يوم السبت إلى كتاب الكفارات، والحمد لله رب العالمين.